وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن وصى لعبده بمعين من ماله أو بمئة لم يصح، لأنه يصير ملكا للورثة فيملكون وصيته. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أي في من لا تصح الوصية له. وإن وصى لعبده بمعين من ماله أو بمئة لم تصح. الوصية قد تكون بمعين، يعني دار أو فرس أو أرض أو شاة أو بقرة، أو بدراهم معدودة، أو بمشاع من ملكه، ففيه تفصيل. إذا كان بمعين أو بدراهم معدودة فلا تصح الوصية للعبد، لأن العبد وما ملك يكون للورثة، فكأنه وصى لورثته، ولو لم يوصي فالمال لهم، لأن العبد ملك لعموم الورثة بوفاة المالك ينتقل الملك للورثة. فوصى لهذا العبد بفرس أو بدار أو بأرض، بموته تكون الوصية للورثة ولا وصية لوارث، والعبد لا يملك لأنه هو نفسه ملك للورثة. وصى بمئة ريال للعبد ما تصح، لأن المئة ريال تكون للعبد والعبد للورثة، فوصى للورثة ولو لم يوصي المئة لهم، لأنه يصير ملكا للورثة. متى؟ بموته، فيملكون وصيته، يعني ما وصي له به يكون ملك للورثة ولا وصية لوارث. نعم. وحكي عنه أن الوصية صحيحة، فيشترى العبد من الوصية فيعتق وما بقي فهو له. وحكي عنه، حكاية عن الإمام أحمد رحمه الله، أن الوصية للعبد صحيحة. لما؟ قال: وهبه شيء يشتري نفسه به، وصى له بأرض، قال: هذه الأرض ملك لهذا العبد، وصية للعبد بعد وفاتي. يقول: الأرض أصبحت له، فتباع الأرض ويشترى بها نفسه، يشتري هو نفسه بهذه الأرض فيكون حر. فإن بقي من قيمة الأرض شيء أخذه بحريته، وإن نقصت قيمة الأرض عن قيمته عتق بعضه وبقي بعضه رقيق وأصبح مبعض يملك ببعضه الحر. فمثلا وصى لعبده بهذه الأرض، الأرض بعد وفاة المورث عرضت للبيع كم تساوي؟ قالوا 1000. قلنا كم قيمة العبد هذا؟ قالوا 80. قلنا يشتري نفسه ب80 من قيمة الأرض ويبقى معه 20 له ملكه، فيعتق ويأخذ 20. قالوا قيمة الأرض 1000 والعبد يساوي 1500. قلنا قيمة الأرض له يشتري بها جزءا من نفسه، يشتري بها 2/3 ويبقى 1/3 رقيق. هذا على الرواية. الحكاية الثانية: وحكي عنه أن الوصية صحيحة فيشترى العبد من الوصية من قيمة ما وصى به فيعتق، وما بقي من قيمة الوصية فهو له. نعم. وإن وصى له بنفسه صح وعتق. وإن وصى له بنفسه، يعني قال بعد وفاتي العبد ملك لنفسه، أهبه لنفسه، يقول صح ويعتق، لأن المرء إذا ملك نفسه عتق، ما يكون رقيق لنفسه وعتق. إذا وصى له بنفسه صح وعتق العبد أصبح حر لأنه ملك نفسه. نعم. وإن وصى له بمشاع كثلث ماله صح وتعينت الوصية فيه لأنه ثلث المال أو من ثلثه وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له. وإن وصى له بمشاع، فرق بين هذه والمسألة الأولى. المسألة الأولى وصى له بمعين أو وصى له بدراهم، اللي قالوا ما صحت الوصية وحكي صحتها، هذه صحيحة لأن وصى له بمشاع، يعني وصى له بالربع، بالثلث، بالثمن، بالخمس مثلا. أليس هو الرقيق شيء من المال؟ هو من المال، فمعناه أنه ملك شيئا من نفسه فعتق ما ملك وبقي له بقية الوصية يشترى بها الباقي من نفسه فيعتق كله، وإن بقي زيادة على عتقه أخذه. إيضاح هذا بالمثال. قال ثلث مالي لعبدي فلان، عبدي فلان أحسن بمدة حياتي وعجزي وكبري وبر بي مثل ما يبر بي أولادي، أوصي له بثلث مالي، بثلث مالي. العبد جزء من المال، فثلثه نفسه أصبح ملكا لنفسه. ثم ننظر ثلث المال ماذا يساوي بالنسبة لقيمة العبد ككل. قالوا ثلث المال 10,000. قومنا كل ما خلف وجدناه 10,000، يعني الثلث 10,000، 30,000. يقول كم قيمة العبد؟ قالوا يساوي 5,000. فنقول يعتق هو بالخمسة ويأخذ الخمسة الأخرى نقدا، فعتق بجزء من الثلث الموصى به وما زاد من الثلث أخذه نقدا، فعتق وأخذ 5000، بخلاف ما إذا قال مثلا هذه الدار وهي تساوي الثلث، قال ملك لعبدي وصية، على القول الأول نقول ما تنفذ، لأن العبد وما ملكه يصبح ملكا للورثة، ما عتق منه شيء، لكن إذا وصى له بثلث ماله والعبد جزء من ماله فهو عتق ثلثه قطعا، ثم ينظر بالثلثين الباقيين فيما يستحقه من الأموال الأخرى فيعتق، وما زاد من قيمة الثلث عن قيمة العبد فإنه يأخذه نقدا. هذا المشاع، المشاع من الثلث أو الربع أو الخمس يشمل كل شيء، إذا قال ثلث مالي لفلان حرا أو عبد مثلا ويشمل ثلث المال حتى الحذاء والمشلح الذي يلبسه والثوب وأمتعته الخاصة للموصى له ثلثها، ومن ضمن ذلك هو نفسه العبد الذي هو رقيق وصي له بثلثه فعتق ثلثه لأنه ملك الثلث فعتق الثلث، وما بقي يقوم ويدفع من قيمة الممتلكات الأخرى. وإن وصى لمكاتبه صح، لأنه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحر. وإن وصى لمكاتبه صح، لأنه يملك المال بالعقود فصحت الوصية له كالحر. نعرف الفرق بين المكاتب وبين العبد. العبد المملوك، مملوك كله، رقيق لسيده. المكاتب هو الذي اشترى نفسه بدراهم يسددها أقساطا، هذا يسمى مكاتب. إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمكاتبة واردة في الشريعة وباب من أبواب التحرير والحرية للرقيق الذي يجد من نفسه القدرة على الكسب، يعني العبد الرقيق من كل سيده يأتي لسيده ويقول يا سيدي افسح لي المجال دعني أكتسب وأرتزق وأعمل، إذا بقيت في ملكك اتكلت عليك في قوتي ومطعمي وملبسي وكسلت وما عملت شيء، لأن الكسلان ما يريد الحرية، يريد يأكل ويشرب على حساب سيده ولا يعمل شيء. ومن يجد من نفسه القدرة على الكسب والعمل يحرص على أن يشتري نفسه، فيقول السيد لا بأس اشتر نفسك، فيقول أشتري نفسي مثلا 10,000 أسدد في كل سنة 1,000، يعني التقويم بالقيمة هذه وإن كانت قليلة أو كثيرة لا اعتبار لها وإنما توضيح الصورة، أو قال أشتري نفسي 100,000 كل سنة أسدد 10,000 10 سنين قل أو كثر، يقول السيد لا بأس، يكتبون بينهم كل كاتبة، لأن فلان كاتب رقيقة على مبلغ كذا من المال بحيث أنه يسدد في كل شهر كذا أو في كل سنة كذا أو في كل ستة أشهر كذا حسب ما يتفقون عليه. فإذا سدد هذه الأقساط كلها أصبح حر، وما دام لم يسدد فهو قن ما بقي عليه درهم. ولهذا الرقيق إذا كسل لو كاتب سيده يستطيع يعجز نفسه، يعجز نفسه ما يسدد الأقساط فيبقى رقيق ويبقى تحت كفالة سيده ينفق عليه. هذا يسمى المكاتب، يعني جرت مكاتبة بينه وبين سيده على أنه حر إذا سدد كذا. وهذا جار بين الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يكاتبون الرقيق على أنه يأتي كل يوم بكذا أو كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا، فإذا سدد القيمة أصبح حر. وإن وصى لمكاتبه صحت الوصية، لأن المكاتب مسموح له بالبيع والشراء والأخذ والعطاء لأجل أن يكتسب ويسدد لسيده. فإذا وصى له سيده بشيء من المال صح وتملكه ثم يسدد منه للورثة. يجوز مثلا أن السيد في حال حياته يكاتب عبده على 100,000 يسددها حسب ما يتفقون عليه، فيسدد قسط قسطين ثلاثة أربعة خمسة يستمر بالتسديد. أحس السيد بدنو أجله وخشي أن العبد يعجز نفسه فيبقى ملك للورثة، ثم الورثة قد يبيعونه أو يتعبونه يخدم عشرات الأشخاص وهو يحب أن يرفق به لأنه صاحبه مدة طويلة فأحب أن يرفق به ويحسن إليه، فقال مثلا أوصي بعد وفاتي لمكاتبي هذا 70,000 ريال يعطى من تركتي. فيوم وفاته أعطي العبد 70,000 ريال هذا المكاتب، فقال الحمد لله كم بقي علي أيها الورثة من الأقساط؟ قالوا بقي عليك 50. قال خذ 50 هذه وأخذ، فيأخذ 20 يعتق ويأخذ 20. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى وإن وصى لمكاتبه صحة الوصية، لأنه يملك المال بالعقود. المكاتب يملك، لأنه لو لم يملك لا فائدة في مكاتبته، وإنما يكاتب سيده ثم يبيع ويشتري ويتكسب ويؤجر نفسه ويتوظف ويجمع دراهم ويسدد أقساطه التي عليه. فصحة الوصية له كالحر، مثل الحر لأنه يستلم الوصية هذه ويسدد بها بقية أقساطه. نعم. وإن وصى لأم ولده صح لأنها حرة عند الاستحقاق. وإن وصى لأم ولده، الأرقة أنواع، منهم الرقيق القن والرقيق المكاتب والرقيق أم الولد والرقيق المدبر والرقيق الموصى بعتقه والرقيق المقيد عتقه بحصول شيء، أول يوم من رمضان يعتق عبدي فلان مشروط عتقه بشيء، إذا قدم ابني فلان من مكان كذا وكذا فعبدي فلان عتيق حر هذا يسمى المشروط عتقه بشيء من الأرقة. أم الولد, أم الولد أصلها أمة, والجيش الإسلامي إذا غنم النساء والأطفال قسمهم القائد بين الغازين بين الغانمين, فيعطي هذا جارية ويعطي هذا غلام ويعطي هذا مال ويقسم بينهم. هذا الرجل صار نصيبه جارية, فالجارية هذه ملك له ويستمتع بها ويطأها بعد استبرائها من زوجها أو سيدها إن كان لها زوج أو سيد من قبل. ثم إذا حملت منه وولدت ولو ميت سميت أم ولد, أم الولد تختلف عن الرقيقات. يعني صار لهذا الرجل السيد له رقيقتان, مكسبوه من هذه الغنيمة أعطي فتاتين, استمتع بهذه واستمتع بهذه, والإمة لا حد لهن ولا حصر, يجوز أن يكون عنده عشر من الإمة إذا قوى الله جل وعلا المسلمين على الكفار وأقام علم الجهاد وقاتل المسلمون الكفار لإلزامهم في الدخول في الدين الإسلامي وانتصروا عليهم ورفضوا الإسلام, ومع الانتصار عليهم يكونون أرقى الإمة, فيكون عند الرجل أمتين أو ثلاث أو خمس أو عشر. هذا الرجل عنده أمتان يستمتع بهما ولا قسم لهما, يستمتع بهما بدون قسمة, لا يقاسمن الزوجات, والزوجات محدودات بأربع والإماء لا حصر لهم. هذه واحدة حملت من سيدها, الأخرى ما حملت, مات السيد, التي حملت تورث؟ لا. تباع؟ لا. يأخذها الولد؟ لا, لأنها كانت فراشا لأبيه ما يجوز أن يمسها وهي فراش لأبيه, وإنما تعتق لأن اعتقها ولدها. الأخرى ما حملت منه, تكون ملك للورثة, يبيعونها يتصرفون فيها, إلا أنه لا يجوز الاستمتاع بها من قبل أحد أولاده, لأن ما استمتع بها الأب فلا تصلح للابن, وإنما ممكن يهبونها لعمهم أو لخالهم أو يتصرفون فيها لأنها ملك. أما تلك التي أنجبت ولد ولو أنه ميت تسمى أم ولد, فتعتق بموت سيدها. قال أعتقها ولدها, وصى لأم ولده, صحت الوصية, لأنها متى يكون النظر في الوصية؟ بعد وفاة الموصي. بعد وفاة الموصي أهي رقيقة؟ هذه لا, أصبحت حرة, فتصح الوصية لأم الولد. وجاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف, كان عنده أمهات أولاد غير الزوجات, الزوجة ما يتجاوز المسلم فيهن أربع، أمهات الأولاد يكون عنده قل أو كثر، وأم الولد ليست كالزوجة وليست كالأمة، وإنما هي بين بين، تعتق فليست كالأمة، ولا ترث فليست كالزوجة. فعمر رضي الله عنه عنده أمهات أولاد من الفتوحات الإسلامية، ووصى لهن بأربعة آلاف، إن وصى لأم ولده صح لأنها حرة عند الاستحقاق، لو وصى لها بمعين أو بمشاع كله صحيح. نعم. وإن وصى لمدبره صح لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه فيملك بجزئه الحر. وإن وصى لمدبره، المدبر هو الذي يقول يعتق عن دبري، يعني بعد وفاتي يعتق، هذا مدبر من أنواع الرقيق المدبر. وأم الولد والمكاتب والمبعض ونحو ذلك. أوصى لمدبره صح، لما؟ لأنه عند موته يكون عتيق. قالوا قد لا يعتق كله، نعم لا يعتق كله لا بأس، ما عتق منه ملك به هذه الوصية، لأن المدبر قد يعتق كله وقد يعتق بعضه. متى يعتق كله؟ إذا خرج من الثلث، إذا خرج من الثلث عتق كله، وإذا كان ذو أكثر من الثلث فإنه يعتق جزء منه لا كله. إيضاح هذا بالمثال، قال مثلا هذا الرقيق يعتق عن دبري، ثم بعد قول هذا بشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أوصى لهذا المدبر بألف ريال، مات الرجل، نظرنا هل هذا المدبر يعتق الآن كله أو بعضه؟ جاءوا يستفتونك فماذا أنت قائل؟ تقول انظروا المال وانظروا قيمة العبد هذا. قالوا المورث خلف 6000، كل ماله 6000 مع قيمة العبد هذا المدبر. نقول إذن كم قيمة العبد؟ قالوا قيمته 1000، إذن يعتق لأنه دون من الثلث يعتق. قالوا المدبر هذا قيمته 4000، والتركة كلها بما في ذلك قيمة المدبر 6000. عرفنا أن قيمة العبد هذا مقدره بالثلثين. نقول تعالوا الورثة تأذنون بعتق هذا المدبر الذي قيمته 4000، ويكفيكم ما خلف لكم مورثكم 1000 ريال أو خلف 2000 ريال، فيقول رضينا فيعتق. يقول إلا ما نرضى، يعتق 4000 ولا يبقى لنا إلا 2000، ما يصلح. نقول إذن يعتق بمقدار الثلث، يعتق بمقدار الثلث، وقيمة الثلث 1000 ريال، والعمل قيمة أربعة، فيكون نصفه حر ونصفه رقيق، يشتري نفسه أو يشتري لغيره يتصرف. فإذا وصى لمدبره بشيء من المال صح. قد يقول قائل المدبر مملوك، فكيف تصح؟ يقول نصح لأنه سيعتق جزء منه لا محالة، لأنه جزء من التركة وسيعتق جزء منه بمقدار الوصية الموصى له بها وبمقدار قيمته بالنسبة للتركة، لأنه مدبر موصى بعتقه، لأنه إما أن يعتق كله أو بعضه ويملك بجزءه الحر إذا كان العتق لبعضه، مثل ما مثلنا الذي قيمته 4000 بمقدار 2000 عتق نصفه ونصفه حر، نصف حر ونصف رقيق. نعم. وإن وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه، لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد، ويعتبر القبول من العبد، فإن قبل السيد لم يصح، لأن الإجابة لغيره فلم يصح قبوله كالإجابة في البيع. عرفنا فيما سبق الوصية لعبده بمعين، هذه محل خلاف، وصية لعبده بمشاع هذه صحيحة، وصية لأم ولده، وصية لمدبره، وصية لمكاتبه، كلها صحيحة. هذه الأخيرة التي ختم بها هذا الباب وصية لعبد غيره، عبد لأخيه أو لأحد الجيران يحسن إليه ويساعده في بعض الأمور، فوصى له بشيء من المال، هل يصح؟ نعم يصح، وصى له وهو وما ملك لسيده. وإن وصى لعبد غيره كانت الوصية لمولاه، يعني لسيد العبد، لأنه اكتساب من العبد، هذا كسب من العبد، رزق ساقه الله جل وعلا لهذا العبد، والعبد ما يملك. قال مثل الصيد ومثل الاحتشاش والاحتطاب وأخذ شيء من جنى الأرض وكسبه، كله يكون لسيده، فهذا كسب من كسبه، أعطي هذا المبلغ يصح يأخذه ويكون ملكا لسيده. بقي من يقبل هذه الوصية أو يردها؟ السيد ما وصي له بشيء، ما مطلوب منه لا أن يقبل ولا أن يرد، إذن من الذي يقبل أو يرد؟ العبد. إذا قبل الوصية فهو وما وصي له به كل ملك لسيده، وإذا رد الوصية رجعت للورثة. قد يرد العبد الوصية يقول ما أريدها، ما لي فائدة منها، أخذها ثم يأخذها سيدي، لا ما أريدها، فهو المالك وهو الذي يقبل أو يرد، هو له الخيار. وإن وصى لعبده كانت الوصية لمولاه، لأنه اكتساب من العبد فأشبه الصيد، مثل العبد إذا صاد، ضبع أو غزال أو حمام أو أي شيء، هل يملكه؟ لا، ملك لسيده، لأنه هو وما ملك لسيده، ويعتبر القبول من العبد لا من السيد، لأن السيد ما أعطي شيء. فإن قبل السيد لم يصح، وإنما ينظر قبول العبد هل يقبل أو يرد، لأن الإيجاب لغيره، يعني لغير السيد، السيد ما مقبول، ما مطلوب منه أن يوجب يعني يقبل، فلم يصح قبوله كالإيجاب في البيع. إذا بيع على العبد وقبل السيد أو رد ما له أثر، لأنه ليس هو البائع ولا المشتري، وإنما البائع والمشتري أحد طرفيه العبد، فالعبد له القبول والإيجاب والرد، وكذلك في الوصية إن قبلها صحت وإن لم يقبلها ردت على الورثة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.